الحنيف أهل الدين. اللهم اجعلنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. مشي في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال عند قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم. نعم. قوله تعالى واعلموا يعني يخاطب المسلمين والمؤمنين وكل من توجه إليه الخطاب طالما هو من الله أو من رسول الله ينبغي أن يستيقن هذا معنى واعلموا يعني استيقنوا. نعم نعم. الأولى قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي يعني بجد باجتهاد يعني بسعي. نعم. ومن ذلك قول الشاعر وقد طوفت في الآفاق حتى يعني طفت يعني رضيت من الغنيمة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت أطوف ما أطوف يعني أذهب وآتي. نعم. فقال حتى رضيت من الغنيمة بالإياب يعني دار كتير مثل ما بيقولوا يعني شرع وغرب كتير حتى بعدين ما طلع معه شيء بس رجع بسلام وماشي الحال حتى قال رضيت نسأل الله العافية من الغنيمة أنه أرجع سالم بالإياب بس يرجع نسأل الله العافية أمر الرزق. نعم. الرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. نعم. وما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغاه ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل. نعم. وقال آخر مطعم الغنم الذي يعني لاقى من الغنيمة وأكله واستمتع به عند الغنيمة في يوم الغنم مطعمه أن توجه هذا اللي طلع لك هذا اللي كسبته يعني والمحروم ولما وصله شيء محروم. نعم. والمغنم والغنيمة بالمعنى يعني واحد يقال غنم القوم غنما بالضم. نعم. وليعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه يعني هذا المراد بالآية هذا المراد يعني. نعم. غنمتم من شيء. نعم. ما للكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. يعني غنيمتهم صدرها سبحانه وتعالى بقوله غنيمتهم، يعني قتال الكفار غنيمة عندما يكون على الطريقة وعلى الوجه الذي أمرنا الله به. نعم، لذلك يعني يخافوننا، أنه القتال كما قال عليه الصلاة والسلام وذروة سنامه الجهاد. ولا تحسبن الذين قتلوا فيقتلونكم، فتقتلوهم ويقتلون الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات الآية خير طيب آية الآن عمران فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم قاتلوا وقتلوا هذا شرف كبير، قاتلوا وقتلوا. نعم. ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص ولا ما بينا. اللغة لا تقتضي هذا التخصيص اللغة، لكن الآية سبب نزولها هذا يعني. أما المغنى مثل ما قال الرجل قطورت في الآفاق، يعني سعى ذهب يعني شرقا وغربا، وهذا اللي طلع له يعني كمان. فيعني ذاك ليس فيه لا جهاد ولا شيء، إنما جهاد بتحصيل الرزق. لذلك قال اللغة لا تقتضي هذا التخصيص على ما بينا. لكن لو قال يعني ممكن نقول واللغة أعم من هذا، واللغة عامة أعم من هذا. نعم، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع العرف. نعم، وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين غنيمة وفيئة. غنيمة وفيئة. نعم، فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل، يعني إيجاف الخيل إتعابا وزجرا وحثا. نعم، على الجري. نعم، يسمى والركاب عن الجمال. نعم، يسمى غنيمة. نعم، ولازم هذا الاسم هذا المعنى حتى لزم، يعني صار هذا الاسم يعني كلمة غنيمة يعني لقتال الكفار حتى صار عرفا. نعم، والفيء مأخوذ من فاء يفيء، لكن عرف شرعي يعني. والفيء مأخوذ من فاء يفيء، طبعا فاء يعني كما قال ربنا حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، تفي يعني ترجع. أي ويرجع، والفي عندما نأخذه من عدونا بدون قتال الحقيقة اسمه في. ليش سمي في؟ لأنه رجع إلينا، لأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فالأرض لله ونحن عبيد الله وغيرنا هذول أعداء الله، لذلك رجعت إلنا، هذا حقنا، هذا لذلك سميت في من هذا. نعم، وهذا ما بيجبون هذا الحكي. طيب، فهلي ما بيعجبه بقى، بدك يعني بدك تتواجه أنت وياه، هذه ما عجبه هذا الكلام، معناته يعد لك، لذلك أعد له كما أمرك الله، أعدوا لهم لأنهم يعدون لنا، لذلك رب قال أعدوا لهم. نعم، وهيك ودائما الحق والباطل يتصارعان إلى يوم القيامة، لكن الحق سوف يدمغ الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر، يعني يدمغه بيصيبه بدماغه يعني فيدمغه. نعم، أما إذا لم يكن للحق من ينصره يعني تحول يعني كأنما ما بقى حق، يعني ما في أحق من دعوة سيدنا النبي، وما في أحق إنسان مثل سيدنا النبي ومع ذلك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في سيف دافع عن هذا الحق وأثبت هذا الحق، مع أنه اللهم صل عليه محق، محق عليه الصلاة والسلام. ولا خلينا فاهم أخي، يعني عنف، أنا العنف كله أخي بعدني عنه، لا تكلم كلمة يعني شدة، لا لا لا لا لا هيك قالوا له ابني، يعني بدون يدخلوه هيك يعني مثل لمؤسسة أو شيء، فتكلم كلمة قالوا لا لا لا هاي الكلمة هاي كلمة قاسية، ما يعني يظهر ضربوا صفة عنه، هذا باين عليه إرهابي. شو يعني كل شيء بمكانه، في شيء يعني لا يليق فيه ولا يشفي إلا السيف، إلا حد السيف. وضعه الندى في موضع سيف مضر، كما وضع السيف في موضع الندى، يعني كل شيء له مكان. أما الكلام يعني بمحله، مثل ما بيقولوا العامة، أحسن من الذهب بمغله، يعني كل شيء مكانه جميل. والكلمة يعني والحكمة وضع الشيء في موضعه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذا نعم. والفيء مأخوذ من فاء، يفيء كل عمل الإنجليز على أن يقنعونا بأن الجهاد ما بدنا، بالكلام بالكلام يعني باللطف يعني نعم. والفيء مأخوذ من فاء يفيء، الله قال لنا واعدوا، الله عم يقول لنا الله الله يأخذوا الأولاد لحولنا نعم. والفيء مأخوذ من فاء، نعم يفيء يعني إذا رجع، نعم. وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاب، خراج الأرض يعني خراج الأرض، يعني يسكنون في الأرض، لكن بدنا نأخذ يعني أجمع يعني خراج، اسمه خراج، نأخذ مقابل سكناهم في هذه الأرض بدون يدفعون مال، نعم. وجزية الجماجم، يعني الجماجم يعني الناس، نعم. ونحو هذا، نعم. قاله سفيان الثوري وعطاء وخمس الغنائم الخمس الذي لله والرسول، يعني ونحو هذا. وقيل إنهما واحد، وفيهما الخمس قاله القتادة، نعم. وقيل الفيء يعني إنهما يعني غنيمة والفيء كله واحد، نعم. وفيهما كلاهما يعني الغنيمة والفيء الخمس، نعم. وقيل الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر، نعم، والمعنى متقارب، نعم. الثانية، هذه الآية ناسخة لأول السورة عند الجمهور، يعني أول سورة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، رب قال أنما غنيمتم أنتم من شيء غنيمتم، نعم. وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أن هذا على أن هذه الآية نزلت بعد قوله تعالى، يعني بصرف النظر عن النسخ أو غيره، لكن هذه الآية بعد هذه الآية، أنما غنيمتم بعد قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، نعم. وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين على ما يأتي بيان، يعني أن هذه الآية نزلت، وأن معطوفة على أن، وأجمع قال الإجماع على أن أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين مقسومة، نعم، على ما يأتي بيانه. وأن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال نزلت حين تشاء، كله معطوف على كلام ابن عبد البر، عمر ابن عبد البر بالاستذكار، نعم. وأن نزلت حين تشاجر أهل بدر، يعني فيما بينهم في غنائم بدر، على ما تقدم يعني ذكر هذا أول السورة، نعم. قلت ومما يدل على صحة هذا، يعني ما ذكره ابن عبد البر، نعم. ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا من أسر أسيرا فله كذا، يعني رغبهم عليه الصلاة والسلام وأطمعهم في القتال. نعم. وكانوا قتلوا 70 وأسروا 70. نعم. فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين. ما شاء الله. بدأ الواحد اثنين. نعم. فقال يا رسول الله. يعني فكر يعني جايين وهن جايين يقاتلوا. واللي جاي قاتل بيبقى أقوى. اللي جاي بيبقى له الصولة والدولة وله يعني يعني يعني كأنما يعني يمتاز لأنه هو الذي أتى، هو الغالب يعني. ما أتى إلا يريد أن يغلب يعني. إيه فكفار قريش هم أتوا ونادى فيهم أبو جهل العير العير عيركم أموالكم، وإجوا يقاتلوا واستعدوا، والمسلمين ما استعدوا للقتال. وانظر علم بها، مع ذلك أبو اليسار الله يرضى عنه أخذ اثنين. طيب ما أدروا عليهم يعني اثنين وأسيرين؟ شو أسيرين يعني أذلين؟ نعم نعم. فقال يا رسول الله إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا، قد جئت بأسيرين. الله يمان. فقام سعد هم لذلك الله يرضى عن الشيخ البوصيري، هم الجبال، الصحابة هم الجبال يعني، ما أهل الرجال هم الجبال. فسأل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم وفي كل مصطدم، وسأل بدرا وسأل حنينا وسأل أحدا. سأل نعم، سأل الرماح الأعوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجاء فينا. نعم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا، أنا جبت اثنين وقد جئت بأسيرين. نعم. من قابلوا بهذا الكلام؟ من كان عند الراية كما تقدم، يعني عند رسول الله وعند راية المسلمين. فقام سعد. نعم. فقال يا رسول الله إنا لم يمنعنا زهادة في الأجر. في الأجر، ها في الأجر والأجرة يعني، يعني كما قال ذكر الشيخ من خف يعني هالشباب يعني لحوهم، اللهم صل عليه أغراهم، وبقي البقية الرجال الكبار عند الراية، ومنهم سعد. قال له يا رسول الله يعني إذا أخذوا هؤلاء يعني الذين غنموا أخذوا، شو بإنا لحنا؟ ما بإنا شيء، نحن ما امتنعنا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، هن مو أرجل منا يعني، بس نحن خفنا عليك بقينا يعني، ولكن قمنا هذا المقام يعني عند خشية أن يلتف أن يعطف المشركون يعني يغدرون يأتون إليك. نعم. فإذا أخذوا نحن وين يعني مطالبة الحق عبادة، المطالبة بالحق عبادة، لكن إذا بدأ تصير نسأل الله العافية تنقلب العبادة إلى عداوي وإلى نفوذ، اتركوا معلش. أما الأصل ينبغي أن يطالب الإنسان، ولكننا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون. نعم. فإنك إن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. فإنك نعم إن تعطي لا يبقى ومنعون نعم لأصحابك شيء، لو أن لا يبقى بصح كمان، بس لا يبقى معلش يعني جواب جواب الشرط، ولا يبقى وصيل يعني كل الجملة لا يبقى هي جواب الشرط. نعم. لا يبقى شيء لأصحابك. نعم. قال وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون، يعني صاروا يتكلموا كل جانب يتكلم يعني ما فيه يعني صالحه. قالوا لا نحن قتلناهم نحن، قالوا نحن ثبتنا، فصاروا يتناقشوا. نعم. فنزل يسألونك عن الأنفال قل وكثر يعني، والجدال يعني يورث العداوة يعني إذا ما كان في مكانه. نعم. لما يعني يتجادل اثنان يأتي الثالث يكون شيطان. لذلك الإنسان يلتزم يعني يعتصم بالله عليه الصلاة والسلام. عندما أتى بعض الناس يعني تكلم مع سيدنا أبي بكر، وسيدنا أبو بكر بيبلع بلع، واستشاط ذاك الرجل اللهم صل يعني ما تكلم شيء، واقف مع سيدنا أبو بكر شو قدام رسول الله قدش قليل أدب يعني. زاد يعني زاد سيدنا أبو بكر بده يتكلم، مشي سيدنا النبي. قال عندما تكلمت أتى الشيطان، صار في شيطان مع أنه الحق معه. شو حيصير يعني؟ إنما هترد عليه رد، كلام وكلام لا أخطركم. نعم. لذلك الجدل ما سنزل يعني، إذا أراد الله بأمة الفشل صلت عليهم الجدل، وإذا أراد بأمة النجاح والفلاح فتح عليهم باب العمل. نعم. نعم. قال وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت. نعم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأصلحوا الأنفال هي لله، لا ألقاك ولا ألو. نزلت يعني الله سبحانه وتعالى حكم فيها وقطع النزاع فيما بينهم. الأنفال لله والرسول يعني يفعل بها لمن قول لله والرسول، يعني هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذاته وكل شيء لله. نعم. لذلك فاتقوا الله يعني وأصيحوا وأطيعوا وأصلحوا ذات بينكم، صار تقوى الله إصلاح ذات البين. نعم. فسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزلوا واعلموا أن ما غنمتم من شيء ما عاد حدا يعني اتقوا ربي قال لهم اتقوا الله اتقوا الله فتركوا ما في أيديهم لرسول الله. مو هيك الله قال سمعنا وأطعنا، هيك الله قال هذا الله، بس تقول الله اسكت ولا بياخذك الله. بس المشكلة يعني الله ما بيستعجل، يقول له ما أخذوا، قال له طول بقى من كل نبأ مستقر اتركه انت اصيخ واستمع واتق الله. نعم. فالله يكرمنا نتقي. نعم. وقيل انها محكمة غير مسبوقة. قيل. نعم. وان الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مقصودة، يعني كان الآية كما هي قل الله قل الأنفال لله والرسول، لذلك ليست للغانمين يعني يفعل بها يعني رسول الله ما يشاء، يعني أو الحاكم منه بعد رسول الله يفعل فيها بما يشاء. نعم. وحتى نوفق بين القولين يعني بين كأنها ناسخة والآية منسوخة، وهذا الكلام ما في يعني قالوا للإمام أن يقسم وله أن يأخذها، له أن يأخذ وله أن يقسم، يعني يعمل بكلتا الآيتين، له هذا وله هذا، يعني بينظر المصلحة، والإمام ما هيأخذ لجيبته. نعم. وكذلك لمن بعده من الأئمة لرسول الله. نعم. كذا حكاه المواردي عن كثير من أصحابنا رضي الله عنه، وأن للإمام أن يخرجها عنه. ها يعني هو الإمام يعني يتصرف فيها. نعم. واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين، وكان أبو عبيد يقول افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنه عنوة يعني بالسيف يعني لكن ما صار قتال، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. نعم. ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئة. نعم. ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده. نعم، هذا الذي قالوا. نعم. قلت على هذا يكون معنى معنى قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والأربعة الأخماس للإمام. نعم. لله والأربعة الأخماس يعني. نعم. فأن لله خمسة يعني أن لله خمسة والأربعة الأخماس كمان. نعم. إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين، يعني له الخيار. نعم. وهذا ليس بشيء. نعم. نعم. ليش؟ لما ذكرناه أن العلماء قال أجمعوا أن الغنيمة الأربعة أخماس للغانمين وأن الآية ناسخة لأولها. نعم. ما قال ابن عبد البر الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قول يسألونك، وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين. نعم. نعم. ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين، فقال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء. نعم. معين الخمس لمن سمى يعني، لكن الإمام يعني يبقى عند السادة الشافعية يبقى الإمام بالخيار، يعني إذا رأى من المصلحة أن يأخذها يأخذها. نعم. في قول بذلك. نعم. ثم عين الخمس لمن سمى في كتابه وسكت عن الأربعة الأخماس. أيوة. كما سكت. ثم عين الخمس لمن سمى في كتابه. نعم. أن الخمس لله ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وسكت عن الأربعة الأخماس كما سكت عن الثلثين في قوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث. أي يعني فكان للأب، إذا الأم إلى الثلث والأب إلى الذكر مثل حظ الأنثيين، فكان لأبي الثلثان اتفاقا. نعم. وما يعني ما نص عليه. وكمان هي إذا كان الخمس من الذكر فبقي البقية للغانمين. نعم. وكذا الأربعة الأخماس للغانمين إجماعا على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري. المازري هيك مشكل المازري، هو المشهور مازري مثل ما قرأ، بس شاكلين مازري يظهر مراجعينا. نعم. والمازري أيضا والقاضي عياض وابن العربي. والأخبار بهذا المعنى متظاهرة فسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال الآية ما ينفذه الإمام لمن شاء. نعم. لما يراه من المصلحة قبل القسمة. يعني له قبل أن يقسم أن يعطي أن يخص من شاء عليه الصلاة، يعني الإمام ورسول الإمام عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال عطاء والحسن: هي مخصوصة بما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمة. يعني يسألون يا قل الأنفال لله والرسول، مو الذين التي قاتلوا فيها، هي بما شذ من المشركين إلى المسلمين، يعني هرب أو أتى أو داب فلتت أو شيء يقضي فيها الإمام بما أحب، هذا المراد يعني. نعم. لكن هذا خروج عن ظاهر الآية. نعم. هل المراد بها أنفال السرايا أي غنائمها إن شاء خمسها الإمام؟ بالسرايا خاصة مو بالغزوات، بالسرايا يعني التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان هذا قول سيدي عفوا، قال المزر نسبة إلى مازر، مزارة جزيرة بصقلية. إيه الله يجزيك الخير. لذلك شكلوا يعني لأنه المشهور مازيري، بس يعني منقول مازر مازر مو مازر اسمه مازر مازري. ما زال نجيب اسم البلد مثل ما هي. عيال ترى قالوا ما زال ما بصير ما زال بقى. بلد ما زال ولا ما زال. يعني ممكن يكون اسمه ما زال كمان. نعم. نعم سيدي. وقال إبراهيم النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبون المغنم إن شاء الإمام نفله كله يعني جعله نافلة لمن شاء يعني الذي ينفل معناته هو صار يعني يتصرف بالنفل بملكيته له بما ملكه الله إياه وملكه لذاته يعني نفله ويعطيه من يشاء كأنه ملكه. نعم. وإن شاء خمسه. وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء ابن عبد البر يعني. قال علي بن ثابت سألت مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل القوم ما أصابوا قال ذلك له. قال أبو عمر من ذهب إلى هذا تأول قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. نعم. ولم يرى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن يعني مثل معنى يعني عملنا الآيتين كلاهما محكمتان. نعم. وقيل غير هذا مما قد أتينا عليه في كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه. نعم. ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية ناسخ لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم يعني أمر أغلب زمن الشيء الثاني يعني غير أن الإمام له هذا وله هذا. أما الأنفال مطلقا يعني بدون المغانمين هذا قول عمول يعني هذا قول كأنما مردود. ولم يقل أحد من العلماء قال ومع ذلك شوف أديش يعني هذا بدل على العلم فيما أعلم أن قولهم تعالى يسألونك عن الأنفال ناسخ بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم. بل قال الجمهور على ما ذكرنا إن قوله تعالى ما غنمتم ناسخ وهم الذين لا أنما غنمتم أنما غنمتم. نعم يعني أن الذي غنمتم. نعم. وهم الذين لا ناسخ وهم غير منسوخ. نعم. وهم الذين من وهم الذين يعني الجمهور لأنه من قال أنه لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل بكتاب الله لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. وأما قصة فتح مكة فلا حجة في اختلاف العلماء في فتحها وقد قال أبو عبيد ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين كل الأمة يعني الأمة كل الأمة المسلمين بالأرض قاطبة الجيل كلهم أجمعوا على قبول الأئمة الأربعة بس الأربعة. نعم. نعم. هلا صار يطالع يعني كل واحد صاحب مذهب صار كل واحد صاحب مذهب أي دليل الفرقة وهذا دليل الضعف وهذا دليل نسأل الله العافية هذا الخذلان هذا دليل الخذلان. نعم. وهذا يعني اللي عم تقوله قالوا قبل منك قبل ما تلاد أنت وأبوك قال هو اللي عم تقوله بس رجع اقرأ قرأت أنت قرأت أول شيء. نعم. وقد قال نعم وقد قال أبو عبيد ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهة يعني كأنها تاني واقعتان غزوتان مخصوصتان. نعم. إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره كان هذا الأمر. نعم. وذلك لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. نعم. ف... فنرى أن هذا كان خاصا، يعني هذه خصوصية. نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهة الأخرى أنه سن لمكة سننا ليس بشيء شيء من البلاد، يعني كان هذا خاص بمكة بأهل مكة. نعم. وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا يعطي الغنائم، عوضهم يعني أعطاهم مقابل. نعم. لما قالوا يعني صار حكي، أعطى فلان 100 ناقة، فلان 100 ناقة، غنائم كثيرة بحنين يعني 100 ناقة، والأنصار ما أخذوا شيء. والله إلى يعني شوف، لكن سيدنا النبي شوف الحكمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعطي طعام له، يعطي الغنائم قريشا ويتركنا، ولعنا اللي أتناه يعني، وسيوفنا تقطر من دمائهم، وعد أتلو الثاني أخذ يعني. والإنسان إنسان يعني، شوف سيدنا سعد وغيره كلموا بيحبوا الدنيا، لكن بيحبوا الله أكثر، كان ما حدا ما بيحب الدنيا يعني والمال، اللي بيقول ما بحبها مو صحيح، مو صحيح، معناته مو زاهد هذا. إذا شيء ما بتحبه، أكله ما حبيته وهذا زاهد، ما حبيته، أما أحبها وأتركها هذا اسمه الزهد. نعم. وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال لهم، شوف اللهم صل وسلم وبارك عليه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرجه مسلم وغيره. ما ولا كلمة يعني، شوف الكلام يعني. أه طيب أنا غني، تعال شو رأيك تقبلني بدالة؟ شو يعني شو نعم يعني هذا كان خصوصية كما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لغيره، وليس لغيره أن يقول هذا القول، مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وعافنا واعف عنا والى غيرك لا تكلنا، ودبر لنا فانا لا نحسن التدبير، وارنا عز دينك وتب العابدون، وردنا والمسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. امين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هل تأذن لي أن أتكلم؟ تفضل. جزاك الله خيرا، جزاك الله بكل حق، وهو خير ما جزاء أستاذ رحمة الله عليه. الله يبارك وإياكم. سيدنا ربما في نفسك علي شيء، أن عندما تضع الحذاء بهذا الشكل وأضعه لك بهذا الشكل، ذاك والله ليس شيء إلا أدبا مع القبلة التي نتجه لها، ألا نضع أسفلنا باتجاهها، ليس إلا ذلك. فإن كنت أخطأت فقوم سلوكي، يعني أنا أريد منك النصح. أنا ما وضعت من حطه هي، أنا ما وضعت الذي من هذا الطرف. هل هي بس بشوفه شو في حذاء والأحواط؟ لا لا أنا ما في أحواط. لا ما في أحواط، طالما طبقته هي معناته ما في أحواط. طب ما العبرة من هذا؟ ما العبرة من وضعي هذا حتى ما يكون لا هذا كذا ولا أي جهة؟ احترمت كل الجهات بهذا. وعندما يكون باتجاه الأسفل يكون لا، بالعكس ما احترمت النظافة. أما هيك على بعضه، إذا في وسخ في شيء كله مع بعضه خليه على بعضه. طيب. لا لا لا بقي بقي بقي امر واحد انصحني وقل لي امشي اعطيني نصيحه وانت نصيحه نريد منك النصيحه الله يبارك فيك النصح يعني في نحن يعني في شعبان ومنه يبقى شهر تقريبا فأنصحنا انصحنا عسى الله ان يرفعنا وينفع بكم الله يكرمنا بالتقوى والخلق والسلام الخلق التقوى ان شاء الله جزاكم الله بارك الله فيكم اهلا وسهلا السلام ورحمة الله الله يسعدك الله يسعدك سعده الدنيا آخر يا سيدي جميعا إن شاء الله ترتبتوا شيء سيدي إن شاء الله يعني الله يوفقه آمين يعطل ما عليك على بعض أرزيت القبيل لك أحن فينا على ماله هلا هذا يعني طلعا وعهوى لك هذا أرزا قلنا بالعكس هذا أحوى احترمت الجهات كلها أنا أنا صحيح لا حطوها ايه انت لو لا هذا ما بصير ما احترم في الجامعة سبحان الله يعني هو وجل هذا انه هذا الحق يعني لكن والله سمع يعني استجاب سيدي رتبتوا شيء مشان صلاة التراويح سيدي في شيء مرتب ما جهز مكان أقول أخونا بالوقف هذا اللي نعم صلوا قدعتوا إن شاء الله طبعا عم نجهز إن شاء الله تعالى يكون جاهز إن شاء الله خلال أسبوعين أبقى مضاعف في مكان تحت سيدي بالطابق بالدور الأرضي وهو عند آخر فوزي باشا هيك مكان معزول محل معها تكون سوي معها ايه ان شاء الله والله ما عارف تحب تشوفه قبل ان شاء الله بس يجهز ان شاء الله لا لا مو مشان يعني شوفه والله يعني انا ما عندي لا بعد أحكي رقمه